أملك؟ لا، ما من مفتاح إلا وله إيه؟ أسنان. على إخوة، فلا إله إلا الله هي المفتاح. طيب والأسنان؟ الشروط والقيود الثقال التي ذكرت هنا. قال لكن جاءت مقيدة بالقيود الثقال، وأكثر من يقولها لا يعرف، لا يعرف الإخلاص. أسأل الله التوفيق، أسأل الله يوفقنا الإخلاص. وأكثر من يقولها إنما يقولها تقليدا أو عادة، ولم تخالط حلاوة الإيمان بشاشة القلب. وغالب من عندكم كلمة كده ظاهرها يفتن، لكن دار الفضيلة طبعا دار الفضيلة أخطاء كثيرة يا شيخ أبو معاذ، إن شاء الله سيد رجاء في الطبعة دي. كم لها الطبعة دي؟ 30 سنة؟ ها؟ أظن كم؟ لها 7 سنوات. طيب ما في قلم. يقول هنا وغالب من يفتن عند الموت. عندكم هكذا يفتن؟ عندي هنا يفن. طيب شيخ ابو معاذ ان شاء الله يتكفل باصلاح الاحفاد. شاكرين لك يا شيخ. الله وغالب من يفتن عند الموت وفي القبور امثال هؤلاء. نسال الله العافيه. كما في الحديث سمعت الناس يقولون قول شيئا فقلته. انا اخوان قال تقليد، لكن الذي يظهر يا اخوان ان هذه الجمله من الحديث المقصود بها المنافقين، معنى يا اخوان ليس المسلمين اصحاب المعاصي والذنوب والعوام السجد. لا، في فرق بين عامي مسلم واحد ورجل منافق من اساس زنديق ضاغط للاسلام مبطن الكفر ومظهر الاسلام مظهر الدين. لا، الغالب هذه الحديث هذا يا اخوان ان المؤمن هو الذي ايه يجيب وينطلق في القبر اسئله في القبر، والمنافق حقا هو الذي لا يوفق للجواب. وليس معناه ايه العامي الجهل بالاحكام، لا ليس هذا مقصود، ان العامي موحد محب للدين وان كان مقصرا في طاعه الله فلا تشمل هذه العبارة. عندكم في الأحاديث حديث البراء بن عاز في خطبة النبي عليه الصلاة والسلام في ذكر الموت، العبد المؤمن والعبد الكافر، والعبد المؤمن والعبد الفاسق. معنى يا إخوان؟ قال وغالب أعمال هؤلاء إنما هي تقليد وابتداء بأمثاله، وهم من أقرب الناس من قوله تعالى إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثرهم مقتدون. وحينئذ فلا منافسة بين الأحاديث، فإنه إذا قالها بإخلاص ويقين تم لم يكن في هذه الحال مصرا على ذنب أصلا، فإن كمال إخلاصه ويقينه يوجب أن يكون الله أحب إليه من كل شيء، فإذا لا يبقى في قلب إرادة لما حرم الله ولا كراهية لما أمر الله، وهذا هو الذي يحرم على النار وإن كانت له ذنوب قبل ذلك. فإن هذا الإيمان وهذا الإخلاص وهذه التوبة وهذه المحبة وهذا اليقين لا تترك ذنبا إلا محى عنه أو محي عنه كما يمحو الليل النهار. فإذا طلع على وجه الكمال المانع من الشرك الأكبر والأصغر فهذا غير مصر على ذنب أصغر، فيغفر له ويحرم على النار او يحرم على النار. وان قال على وجه خلص به هكذا على وجه خلص به من الشرك الاكبر دون الاصغر ولم ياتي بعدها بما يناقض ذلك بهذه الحسنه لا يقاومها شيء من السيئات فيرجح بها ميزان الحسنات كما في حديث البطاق فيحرم على النار، ولكن تنقص درجته في الجنة